ومر سن قولة غير من صحيح قال إمام الأجمعين والعرب عند المحدثين قول التابعين والكبير قال خير الشافعي وهو حجة ولكن رجح عليه مسلم وأكثر صحيح والنقل الحديث بالمعنى مني ومالك عنه جواز قد سمي لعارف يفهم معناه جزء لعارف بفهم معناه جزء لعارف بفهم معناه جزء وغالب الظن لدى بعض الحكم والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصل وبعضهم منع في القصار دون التي تطول للطرار وبالمرادف يجوز القطعة وبعضهم يحكون فيه المنع وجوزنا وفقا بلفظ عجمي وجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحو الإبدال المترجم ومرسل القولة غير من صحيح قال إمام العجمين والأرض قال إن المرسل قول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا إذا قالها غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها غير الصحابي فهذا مرسل هذا هو عند الأصوليين سواء قالها التابعي أو من بعده فيدخل فيه المنقطع والمرسل والمعضل والمقطوع من حديث لي حديث من السند كله المعلق كيف إذا قال أحد من اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى معلق لأنه كأنه علق سنده كل هذا يدخل في المرسل في هذا الصلاح نعم قال الإمام العجمي والعرب قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إمام العجمي والعرب سيد الأولين والآخرين نعم قولة غير من صحيح قال نعم عند المحدثين قول تابعي أو الكبيري قال خالد الشافعي أما في اصطلاح المحدثين المرسل في اصطلاح المحدثين أن يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا إذا قال التابع خاصة مطلقا سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا وقيل المرسل أن يقول التابعي الكبير خاصة ما الفرق التابعي الكبير هذا اللي روايته عن الصحابة أكثر من روايته عن التابعين كالحسن البصري سعيد بن المسيب وكذا وكذا وضربه والتابعي الصغير الذي روايته عن التابعين أكثر من روايته عن الصحابة كابن شهاب الزهري محمد بن شهاب الزهري هكذا وهو حجة ولكن رجح عليه قال إن المرسل حجة عند الأكثر عند مالك وبي حنيفة والمشهور عن إمام أحمد أيضا أنه حجة لأن دليله دليل ذلك أن الثقة العدل الثقة إذا أسقط لك الواسطة وجزم لك بالرواية فقد تكفل لك بعدالة الساقطة يجزم لك بأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لك الواسطة قد تكفل لك بعدالته كأنه عرف عدالته والعودة إليه نعم هو حجة المسؤولية نعم وهو حجة المراد به عند المحدثين المسؤول عند المحدثين لا عند الأصوليين وعند جمهور الفقهاء عند جمهور الفقهاء هاي الفقهاء نعم المحدثين تكلمونا اللي يحتج الفقهاء ما هم محدثون لكن المرسل عند المحدثين ولا عند الأصوليين عند المحدثين عند المحدثين هذا حجة عند الفقهاء عند المحدثين طبعا سيذكروا هم الأصوليين نعم الفقهاء لا المجتهدين هم اللي يحتجون بالأحكام الشرعية محدثون يروون لا يحتجون نعم وهجة ولكن رجها عليه مسند لكن يعرج عليه مسند على قول بحجته يقدم عليه ما أسنده معنا ما اتصل سنده والمحدث من واسطة وعكس الصحيح وقيل يقدم المرسل على المسند وسببه ووجه القول أن من أرسله فقد تكفل لك بعدالة الساقط جزم بالرواية وتكفل لك بعدالة الساقط وأما من أسند فقد أحالك على السند ذكر لك رجال المتن وأنت تبحث عن عدالته أحالك لم يتحمل لك مسؤولية التعديل حالك عليه تبحث أنت عن حاله هكذا ونقل الحديث بالمعنى المني قاعد كيف ستنقل الحديث بالمعنى قاعد بعضهم منع نقل الحديث بالمعنى لأن الناقل في الحقيقة بالمعنى إنما يقول فهمه والفهم قد يصيب فيه ويخطئ. نعم. ومالك أنه وبيل لي نظر أكول يا الله حتى شمي رواية ما تقار شيء يقول له كما قال خافت أن يكتب على المسلم. هذا ما هو نوع من اللي معه هذا معناه أنه ما حفظ هذا هو يشك في حفظ اللفظ هذا هو يتواسق. ومالك عنه جواز قد سمي ومالك ومالك رجع عنه الجواز جواز نقل حديث بمعنى بلي حديث سلمة بن يسار ليثي عن نسلم قال يا رسول الله نسمع منك حديث لا نستطيع أن نؤديه كما نسمعه نزيد حرفا أو ننقص حرفا قال إذا أصبت المعنى فلا بأس. نعم قال قال قال قال الحسن لولا هذا ما حدثنا. نعم لعارف لكن على كل حال القول بجواز نقل حديث رواية حديث بالمعنى لا بد أن يكون عارف جازم بمعنى المعنى لا بد أن يكون الراوي جازما بأنه فهم معنى الحديث وقيل يكفي غلبة الظن أنه فهمه وغالب الظن لدى بعض الحتى. نعم والاستواء في الجفاء بالخفاء خفاء والرجال هذا المجوزين أحد ما حصل وعلى القول بجواز نقل الحديث بالمعنى لا بد أن تكون اللفظ الذي تؤدي به الحديث مساويا للأصل في خفائه ووضوحه ليس أحد ما أخفى من الآخر ولا أوضح منه. نعم لدى المجوزين حتما حصل لا بد من ذلك. فبعضهم منع في القصار دون الخفاء معلوم عن العلة أما في الظهور الظهور لأنك كسبت الحديث مزية ليست في أصله بيان معنى فقط لكن يأتيته بأوضح هذا قد يرجح بسبب ذلك على ما كان أخفى منه دلالته وهذه زيادة في الوضوح اللي يرجح بها ليست في الأصل رجح بشيء زايد من الراوي حكم آخر. نعم فبعضهم منع في القصار قال بعضهم منع نقل الحديث بالمعنى في القصار حديث القصار لأن لا تدعو ضرورة إلى نقلها بالمعنى يسهل حفظها أما الطوال لأنه يصعب حفظها يباح أن تقل بالمعنى كيف حديث زمزم وبدء الوحي ونحو ذلك. وبالمرادف يجوز قطعه قعنا أما إبدال اللفظ من حديث بغض مرادف له غير تغيير في الكلام فلا بأس به ليس هذا من نقل الحديث بالمعنى كميرا حديث فيه البر بالبر تجعل أنت الحطة بالحطة فقط من غير تغيير لا اللفظ أبدلته بغض مرادف هل يجوز قطعا لا خلاف في ذلك وبعضهم قال أنه لا يخلو من منعه بعضهم يحكون فيه المنع من ليس صحيح يخصص البر ربما لفائدة إذا البر الأول حنطة ولكن تخصيص لماذا لم يأتي بالحنطة العمبي هي الفاظ مترادفة ولا بد أن يأتي بواحد منها ولا بد أن يأتي بواحد منها ليفيد المعنى. نعم وجوز وقفا بلفظ العجمي ونهي يبدأ المترجم كان هناك مسألة لا خلاف فيها من لا يفهم اللغة العربية تلبس أن تنقل الحديث بلغته لفظ عجمي العجمي من المعرب الفارسية وقالوا نحوه من بقية لغات العجم هذا لا بتقول لكن هذا اسم باب الرواية هذا باب التعليم فقط لا باب الرواية ماذا يقول إذا ترجمه باللغة يقول قال يعني نعم قال ما معناه كذا قال رسول الله نعم كذا